والحمد لله. الحمد لله علام الغيوب، المطلع على أسرار القلوب. نحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من النعم الزاكيات، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله صاحب الآيات الباهرات، وعلى آله وصحبه أهل الخير والمجاهدات. أما بعد، استعرضت معكم في الأسبوع الماضي نسب هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، واستعرضنا كذلك القبيلة أو القبائل التي نسب إليها، وهي قبيلة عاد. وقلنا إن ظرفهم المكاني كان في الأحقاف، وإن ظرفهم الزماني كان قبل موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ذكرنا كل ذلك، وقلنا إن الأحقاف رمل بين عمان وحضرموت، وكلمة الأحقاف تعني الرمال الكثيرة المستطيلة التي فيها انحرافا واعوجاج. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على ظبي نائم في ظل شجرة، فهو حاقف نائم بميل هكذا. وقلنا إنهم في مكان على البحر، في مكان يقال له الشحر، وإليه أي إلى ذلك المكان ينسب العنبر الشحري لشهرته. نتابع إن شاء الله تعالى. مبعث هود إليهم بأمر الله تبارك وتعالى، اصطفى الله عز وجل هودا وأرسله إلى عاد، ووصفه في كتابه الكريم بأنه أخوهم. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: وإلى عاد أخاهم هودا أخ. وقال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. إذن القرآن وصف هود بأنه أخوهم، والسنة النبوية وصفت هودا بأنه أخو عاد كذلك. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أصحابه كيف يبدأ الإنسان بالدعاء. لمن يبدأ بالدعاء؟ لنفسه أم لغيره؟ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الإنسان بالدعاء لنفسه أولا، فقال عليه الصلاة والسلام: يرحمنا الله وأخا عاد. يرحمنا الله وأخا عاد. من أخا عاد؟ هود عليه وعلى نبينا. فدعا لنفسه أولا، ثم دعا لأخيه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لكن ما معنى هذه الأخوة؟ كان هود أخاهم في القرابة والنسب فعلا، لأن هود كان من قبيلة عاد. والعرب تطلق كلمة أخ على كل قريب في النسب، يقول: يا أخا تميم بن تميم، يا أخا العرب من عربي، يا أخا سليم، هكذا. والمراد أي رجل ينتسب إلى هذه القبيلة أو إلى هذه العشيرة. وقد يطلق الأخ على الصاحب، والعرب تسمي صاحب القوم أخ القوم. إذا إنسان ولو من غيرهم لكن له دال عليهم يزورهم كثيرا، فلان أخ القوم. ولذلك قالوا في الإنسان الذي يألف الحروب: أخ الحرب لباسا إليها جلالها، إذا عدموا زادا فإنك عاقر. يعني مشهور هذا دائما في الإيش؟ في الحروب: أخ الحرب لباسا إليها جلالها. نعم. والقرآن الكريم له عادات، فإذا رأيت كلمة أخ فالعرب تجمعها جمعين، تقول أخ جمعها إخوة وجمعها إخوان. والقرآن له عادة، فإذا رأيته جاء بلفظة إخوة فيعني بذلك إخوة النسب والقرابة. قال الله تعالى: وجاء إخوة يوسف. فإذا رأيت كلمة إخوة في القرآن الكريم تعني في القرابة والنسب، تعني ذلك القرابة والنسب، حتى تفهم يعني عادات القرآن الكريم. نعم. وجاء إخوة يوسف. إذا رأيت، وقد تطلق كذلك جمع الأخ على الناس الذين جمعتهم رابطة العقيدة والدين والطاعة والالتزام، إنما المؤمنون إخوة. فإذا جاءت كلمة إخوان فقد تطلق على ناس مجتمعين على أمر خير أو مجتمعين على أمر شر. أمر الخير: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، هذا في الخير. وقد تطلق على ناس اجتمعوا على شر: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان يرب. هي من سموها من عادات القرآن الكريم. والإنسان إذا لم يدرك عادات القرآن الكريم يفوته خير كثير في التفسير وفي معرفة كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فجعل الله عز وجل المبذر والشيطان في صفة واحدة، وهي صفة شر. لعلمكم المبذر هو الذي ينفق ولو فلسا واحدا في الحرام، أما اللي بيتجاوز بالحلال اسمه إسراف. نعم. إن المبذرين أي الذين ينفقون ولو درهم من أموالهم في إيش؟ في الحرام. فالله تعالى جعل المبذر والشيطان في صفة واحدة. لماذا؟ لأن المبذر صرف المال في غير وجه حق، في الحرام، في وجه في غير الحلال، فأسرف حيث تجاوز من الحلال إلى إيش؟ إلى الحرام. والشيطان أسرف في المعصية. كيف؟ لم يكتفي بأن عصى، وإنما أغرى غيره بالمعصية فتجاوز الحد حتى في معصيته. فكان نعم، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إذا لم يكتفي بأن عصى، وإنما أمر غيره بالمعصية وزين لغيره الوقوع في المعصية، نسأل الله السلام. والسنة النبوية استعملت كلمة الأخ بمعنى الصاحب، ففي مسند أحمد وأهل السنن إلا النسائي من حديث زياد بن الحارث الصدائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخا صداء أذن، قم أذن الفجر. قال: فأذن، وذلك حين انبثق الفجر. فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة عشان صلاة الفجر، فأسرع بلال ليقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم أخو صداع، فإن من أذن فهو يقيم، فإن من أذن فهو يقيم. طبعا هذا الأكمل، لكن لو أن إنسان أذن آخر أقام لا حرج في هذا إن شاء الله تعالى. إذا السنة النبوية ذكرت كذلك الأخ بمعنى يعني الصاحب، بمعنى الصاحب. إذا كان هود أخاهم في النسب، كان تاجرا جميل الصورة والسمت، أشبه الناس بآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بعثه الله إلى قومه كما ذكرنا. قال الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. الشرك الأصنام أفلا تتقون بلطف. وإلى عاد أخاهم هودا. وكلمة أخ تشعرك بأمور. الأمر الأول أنه من جنسهم، وأن لغتهم من لغتهم، وأنهم يعرفونه ويعرفون عنه كل شيء. أخاهم هودا يعرفون كل شيء. كل ذلك تعطي إشارات على أنه كان ينبغي عليهم أن يأنسوا بهذا الرسول منهم وبيعرفوا عاش بيناتهم، أن يأنسوا به، فهو ليس أجنبيا وليس غريبا عنهم وليس لغته تغير لغتهم. كل هذا نعم نعم. هنا ملاحظة ينبغي أن ننتبه إليها. رأينا أن القرآن الكريم وصف هود بأنه أخ لعاد، ولم يوصف نوح بذلك، ما قال أخو. لماذا؟ نعم، لأن الناس في زمن نوح لم يكونوا قد تقسموا إلى عشائر وإلى قبائل، كانوا كتلة واحدة، لذلك ما هو منهم وبس. وكذلك لم يصف القرآن لوط بأنه أخو. لماذا؟ لأن الذين دعاهم لوط كانوا أخلاقا وليسوا من إيش؟ من قومه منفردين، أخلاق كثيرين. إذن هذا ينبغي، إن الناس في زمن نوح لم ينقسموا إلى شعوب وإلى قبائل، لا، لأن نظام القبائل لم يحدث إلا بعد الطوفان، إلا بعد الطوفان. بين لهم هود أنه مرسل إليهم وأنه واحد منهم، فعرفهم بنفسه وعرفهم برسالة ربه، أنا جئت لكذا ولكذا. قص الله علينا ذلك بسورة الشعراء. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود، أخوهم، ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، أمين، فاتقوا الله وأطيعون. وبين لهم أنه مبلغ لرسالة السماء، وذلك قول الله عز وجل أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وعدت الرسالات لأمرين، لأن الرسالة تحوي عبادة وتحوي عقيدة وتحوي معاملات وتحوي عبادات، وكذلك رسالات الذي يؤمن برسول ينبغي أن يؤمن بالرسل جميعا، فإذا كفرت برسول كأنك كفرت بالرسل جميعا. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال في سورة الشعراء إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وكلمة التقوى كررها، اتقوا الله. لماذا؟ لأن التقوى تستلزم أمرين. إذا أردت أن تعرف المتقي من هو وتقيس نفسك تستلزم أمرين. الأمر الأول أن تعظم الخالق الذي خلقك، فإذا لم يكن في قلبك عظمة لله عز وجل فلست تقيا. نعم، خلق وأعطاك، أوجدك وأمدك. وعاد بكفرها وشركها فقدت تعظيم الخالق، إذا بعدت. وتستلزم التقوى أمرا ثانيا وهو الإحسان إلى الخلق. التقي يحسن إلى خلق. وعاد بسلوكها الظالم كما سيأتي معنا ابتعدت وانحرفت عن الإحسان للخلق بل أساءت للخلق. ولذلك قال لهم فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله. وقال لهم واتقوا الله الذي أمدكم بما تعلمون. حتى على الإجمال شايفين أنتم النعم بين إيديكم، أمدكم بما تعلمون، شيء موجود بين أيديكم لا يحتاج إلى بيان. هكذا. وكلمة أمدكم بما تعلمون ترك الله عز وجل العد لا نعد عليكم، لأن كل منا يعرف الشيء الذي أمده الله عز وجل به، ما في إنسان ما بيعرف. فأنت ترى نعم الله تحيط بك من كل جانب، عين تبصر بها، أذن تسمع بها، عقل تدرك به، أنف تشم، لسان يتكلم ويذوق. نعم، فينبغي أنت محاط بنعم الله، وإحاطتك بنعم الله ينبغي أن تدفعك إلى الشكر وإلى التقدير وإلى التقوى، فإذا ما ذكرت فأنت في غفلة، نسأل الله السلام. وكل نعمة تحتها نعم، ولذلك لا تحصوها وإن تعدوا. نعم، شهدوا على أنفسكم. ثم فصل الله عز وجل شيئا من هذه النعم، أول أتى بالإجمال ثم فصل، قال أمدكم بأنعام وبني وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بعد أن عدد النعم أجمل ثم فصل شيئا ما، وذكر النعم التي هي ألزم شيء وأقربها إليهم. أولا الأنعام، لأنها أعظم نعمة على إيش؟ تلك الأمة، صحراء. قال بعدين الله تعالى جعل لهم إياها جنات ومياه. نعم، فهؤلاء هذه الأنعام عليها أسفارهم، ومنها طعامهم لحما وحلبا إلى آخر ذلك، ومنها لباسهم وعليها أسفارهم كما ذكرنا. ثم عطف البنين لأن نعمة البنين كذلك عظيمة، فبالبنين أنسهم وقوتهم وأسباب الحياة، التوالد والتكاثر والتعاون على الخير، وبقاء ذكرهم بعد وفاتهم، وتكثير أممهم. كل نعمة الولد. ثم عطف الجنات والعيون عليها لأن بها رفاهيتهم، منظر الخضرة. نعم، منظر الخضرة. أنت لو أردت أن تزور إنسان ما تعرف عنده حالته طيبة وكذا، فأخذك إلى فيلا فخمة، أول ما تنظر إلى تنسيق الحديقة فيها وجمالها بشد الرأي، بعدين بتشوف ما شاء الله شو هالورد، شو هالزهور، شو هالياسمين، إذا كانت منسقة تجده. نعم، واتساع رزقهم بهذه الجنات، ورزق دوابهم بالحشائش وما ذاكر ذلك. ثم قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إذا لم تتقوا. بعد أن أمرهم بالتقوى، أخاف إن لم تتقوا أن يكون بكم إيش؟ ما جرى لقوم نوح. بعد أن ذكر ذلك وكرر الدعوة، بين لهم أنه لا يريد أجرا على ذلك. هنا أقف وقفة قليلة شوي في قضية الأجر. قال تعالى حاكيا عن قوم هود، حاكيا عن هود ماذا قال لهم؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، جعلتم أصنام آلهة تكذبون في هذا، إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وفي سورة الشعراء يكرر ذلك، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالم. نقف عندها قليلا. العلماء قالوا في هاتين الآيتين ما أسألكم عليه من أجر، قالوا يقول لهم هود أنا لا أطلب أجرا ولا جعلا، أجر التعب لا ما أريد، ولست بطامع في أموالكم، أنا ما عندي طمع في أموالكم عندما أدعوكم إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا يجب أن يكون الدعاة الذين يسيرون على طريق الأنبياء، هكذا ينبغي أن يكون الدعاة الذين يسيرون على طريق الأنبياء. ما من رسول إلا خاطب قومه بهذه العبارة، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أبدا ما في رسول إلا ذكر ذلك، إلا كما مر معنا موسى لأنه تعفو سيدنا إبراهيم لأنه أبو محسن، هذه العبارة. والغاية من هذا القول ما أسألكم عليه من أجر. إبعاد التهمة عن الرسل وعن الأنبياء وعن الدعاة، إبعاد التهمة حتى لا يتهمهم إنسان أنهم طامعون في أموال الناس، قطاع الطريق أبدا، ما أسألكم عليه من أجر. ثم إذا لم يكن هناك أجر من الناس تكون النصيحة لعباد الله خالصة، لأنك تقدمها لله تبارك وتعالى عن تنصح القوم، تكون خالصة. فإن النصيحة لا تنفع إلا إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل. أما نصحت طمع في مال أو طمع في منفعة أو طمع في مكانة، هي بتزول إذا زالت المصلحة وزالت المنفعة. أما لما تكون خالصة لله تكون مقبولة. بيروي أهل المواعظ قصة لطيفة في قضية هذا. كان بعض أهل العلم، كان شيخ من السلف قد ربى سنورا قط بالبيت، وكان إذا جاء من المسجد أو خرج منه مر على لحام جاره يعرفه، فيعطيه شيئا من الغدد، من الأعصاب، من العظام، فيقدمها يطعم بها للسنور، يعني بحبه تعبان عليه. يوم الأيام لاحظ الشيخ على هذا اللحام منكرا، فما خلوه، ذهب إلى البيت وقال لزوجه أعطيني كيسا، أعطيته كيس، فأخذ السنور القط وحطه في الكيس وذهب مشوار بعيد بعيد بعيد بحيث لا يستطيع الهر أن يعود إلى البيت، وأطلق الهر. ثم جاء إلى اللحام ونبهه إلى المنكر الذي يفعله، انزعج اللحام ما قبل، قال والله لن أعطيك لسنورك بعد اليوم شيئا، لا أعصاب ولا هدل. فقال يا هذا، والله ما نصحتك واحتسبت عليك، يعني بينت لك يعني خطأك، والله ما نصحتك واحتسبت عليك إلا بعد أن أخرجت السنور من البيت إلى مكان لا يعود إليه أبدا، وقطعت الطمع فيما بين يديك، حتى ما تقول يعني أنا لا خلاص، ليكون نصحي خالصا لوجه الله عز وجل. إذا النصيحة لا تكون خالصة إلا إذا كانت لوجه الله، لا تبتغي من ورائها مطمعا. قلوب الأنبياء مطهرة، وكذلك الدعاة الذين على طريقهم كذلك مطهرة قلوبهم، فهم لا يريدون بدعوتهم إلا كثرة أهل التوحيد وإخلاص الدعوة لله وإصلاح الناس، لا لمنفعة دنيوية، فإن الآخرة خير وأبقى. لذلك فإن الذي يبتغي بدعوته منفعة أو مصلحة فهو جاهل، فهو جاهل. ولذلك قالت في أمثال العرب، فلان أجهل من داعي 80 من الضأن، فلان أجهل من داعي أي من طالب 80 من الضأن. هذا مثل، هذا المثل له قصة ذكرها ابن خالوي. كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فرجل قضى له حاجة، والنبي من عادته أن من يقضي له حاجة يكرمه، فقال يا هذا ائتنا المدينة، يعني الآن ما عندنا شيء نكافئك، هاي المعنى، ائتنا المدينة. فالرجل نزل إلى المدينة وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي أيهما أحب إلي، 80 من الضأن أو أدعو الله تعالى أن تكون معي في الجنة؟ كان الظاهر بدوي قال 80 من الضأن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه، ثم قال للرجل إن صاحبة موسى كانت أعقل منك، إن عجوز موسى كانت أعقل منك. شو قصتها يا عجوز موسى؟ نعم، رواها المؤرخون، ملخصها أن موسى أراد أن ينقل جثمان يوسف من مصر إلى أن يدفن في فلسطين في إيش؟ عند أهله في حبرون. والقبر كان قد عمي ولا تعرفه إلا امرأة عجوز تجاوزت 100. حاطينه كان بتابوت من المرمر وحفروا له تحت النهر وخبوه تحت النهر. ولا يعرف هذا المكان إلا عجوز. أشاروا على موسى لا أحد يعرف. فأتي بالعجوز فأكرمها ولاطفها وطلب منها أن تدله على القبر فدلته. فأراد موسى أن يكافئها فقال يا عمة أيهما أحب إليك أن أسأل الله تعالى أن تكوني رفيقتي في الجنة أم أن أعطيك 100 من الغنم؟ قالت بل أن أكون رفيقتك في الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كانت عجوز موسى أعقل منه. فالذي يفضل الدنيا على الآخرة هذا جاهل ما في عقل. نعم. فقالت الجنة والله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبة موسى كانت أعقل منك. من هنا لم يقبل علماء السلف ولا وعاظهم ولا أئمتهم ولا خطباؤهم ولا مؤذنوهم أن يأخذوا أجرا على ذلك أبدا أبدا. وإنما كان شعارهم على طريق الأنبياء إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله. لكن الأنبياء أثبتوا أجرا إن أجري إلا على الله. هم يريدون أجرا لكن يريدون أجرا من الخالق لا من المخلوق. إن أجري إلا على الله لأن عطاء الخالق غير عطاء المخلوق. نسأل الله السلام. قال أهل العلم دعاهم إلى الله ثم ذكرهم بعظيم منة الله عز وجل عليهم بأن زادهم بسطة في الخلق. قوم عاد تميزوا عن البشر التي لم يخلق مثلها في البلاد. نعم بنص القرآن الكريم. نعم. فذكرهم أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. لا تعجبوا أنا منكم. وليأخذوا العبرة من قوم نوح إصار فيهم لأن قوم نوح هم أول من عذبوا حين كفروا وجهود وعاد بعدهم. قال لهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اذكروا نعم الله. وقوله وزادكم في الخلق بسطة البسطة الزيادة في القوى الجبلية بالجسم وبالعقول. أهل تفكير قوي لكن استعملوا تفكيرا في إيش؟ في الشر مش في الخير. نعم. يقول ابن عاشور زادهم قوة في عقولهم وزادهم قوة في أجسامهم فخلقهم عقلاء أصحاء. واشتهر عند العرب نسبة العقول الراجحة إلى عاد ونسبة الأجسام القوية إلى عاد كذلك. يقول النابغة أحلام عاد وأجسام مطهرة من المعقة والآفات والإثم. بيناتهم يكرمون بعضهم البعض يعني يتبارون في خدمة بعضهم البعض لكن على غيرهم كانوا بلاء. أجسام قوية وعقول راجحة بيقول الوداك المازني وأحلام عاد لا يخاف جليسهم. نعم. ولو نطق العوار غرب لساني يعني بينهم يقدرون الكبار فيهم ما بيتكلموا بكلمة نابية مع إنسان منهم بالمعنتهم. نعم. كانوا أقوياء قل أن ترى فيهم مريضا وتمر السنون الطوال وقل أن تشاهد فيهم جنازة حتى الموت عنده القريب. نعم. التي لم يخلق مثلها في البلاد. لكن استعملوا قوتهم في البطش لغيرهم، البطش بغيرهم والظلم لغيرهم، استعملوها كما استعملوا نعم الله في العبد. وفي بعض التفاسير تقرأ مبالغات، ترى كلها قصص من من من من إضافات الوراق واللي بيحبوا أهل الوعظ يستجلبوا الناس. نعم يذكر فيهم أعوج بن عناق وضخامته كله كذبا وكله دجل. حتى بيذكروا بعض خرافات أن واحد منهم ذهب إلى قرية من القرى أو بلد وطلب منهم قال يفصلوا له سروال، فجمعوا كل القماش ما كفت سروال له، فانزعج منهم اللي واقعين بين جبلين، قال طلع وضع رجل على هالجبل ورجل على هالجبل وساوها عليهم طمرهم كلهم. الخرافات هذه نعم فينبغي أن ننتبه إليها. لكن الذي ورد عندنا نحن معاشر المؤرخين المسلمين ورد يعني أثران في هذا. أثر أن أحدهم كان يحمل مصراعي الباب من الحجر الكبير لا يستطيع 10 أشخاص أن يحملوا، فرتين يشيلهم بإيده هكذا. وكذلك ورد عن أبي هريرة عن شهر بن حوشب نعم أن الرجل منهم إذا ضرب الأرض برجله أو غمز الأرض كانت رجله تدخل كثيرا في الأرض من عزم الضرب، يعني قوة وشيل مصراعين باب حجارة كثير. هذه القوة دفعتهم للاستكبار والظلم. ولذلك يا إخواني الإنسان مهما أوتي من القوة وهو مسلم لا يتكبر ولا يبطش ولا يظلم. لذلك ما في قوي بالعالم إلا ويميل إلى الظلم إلا المسلم فإنه لا يظلم. بذكر بالتسعينات في تصريح لوزير خارجية بريطاني لما سئل عن الكويت بيقول يا أخي كيف نتركها؟ لو أن غانية في الصحراء امرأة تحت رأسها خزنة كبيرة من الذهب ونائمة وما في أحد، ما أقول نتركها يا ابن واحدة يتاخذ إشارة إلى البلد. المسلم لا يظلم ولو أوتي مهما أوتي من القوة لا يستعمل قوته إلا إيش؟ إلا في الحق، في نصرة الحق. القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق. ولذلك يعني موازين الآن الظلم قائمة في كل مكان، في الأمم المتحدة كله ظلم لأن القوة بإيدهم. نعم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من نعم إذا ذكرهم بعظيم منة الله تبارك وتعالى. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. إذا ذكرنا هذا إن الواحد الاستكبار خطير، يقول الله تعالى واصفا إياهم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وعتوا تحدوا من أشد منا قوة. هذه كلمة من أشد منا قوة أرادوا أن يخرجوا من حظيرة العبودية إلى حظيرة الألوهية. سؤال الله جاءهم الضرب عندئذ. الاستكبار المبالغة في الكبر، والكبر هو التعاظم على الناس واحتقارهم، تستعلي على الناس تحتقرهم. وخص القرآن الاستكبار من مساوئهم على الخصوص أتى به لأن تكبرهم هو الذي دفعهم إلى تكذيب الرسول، يعرفوا على الحق، لكن الاستكبار والاستعلاء هو الذي جعلهم يبتعدون عن قبول الحق وجعلهم يرفضون العذاب ولا يتوقعونه، يكذبوا مع أنه يعرفوا لابد أن يقع. وقوله تعالى بغير الحق، انتبهوا لها الدقيقة الجميلة. نعم استكبروا في الأرض بغير الحق، هل هناك استكبار بالحق؟ استكبار كله موجود. لا، لماذا قال بغير الحق؟ هذه العبارة لزيادة تشنيع الاستكبار حتى يبين لك أن الاستكبار مهما كان صغير أو كبير شنيع هكذا. فإن الاستكبار لا يكون بحق أبدا إذ لا مبرر له. ما في مبرر لأن تكون مستكبرا بوجه من الوجوه. لماذا؟ لأن جميع الأمور التي توريك بالكبر ليست أهلا لأن تكون بها كبيرا. العلم، المال، السلطان، القوة، كل هالأمور لا تجعلك خاليا من النقص ولا تجعلك كاملا. إن كنت قويا يوما ستضعف يوما، وإن كنت غنيا يوما ستكون فقيرا يوما، وإن كنت حاكما يوما ستكون في السجن في اليوم التالي. فكل هذه الأمور لا تجعلك أهلا لأن تكون مستكبرا لأنها ستزول. بل الدنيا كلها لو ملكتها ما ينبغي أن تكون مستكبرا لأنها إلى زوال. هذه ينبغي أن ننتبه. فأنت ناقص وأنت ضعيف، وليس للناقص الضعيف أن يتطاول ليستكبر هكذا. فهم اغتروا بقوة أجسادهم وعزة أمتهم، أمة قوية، واستخفوا بغيرهم. فلما جاءهم هود ينكر عليهم الشرك والطغيان والكبر رفضوا ذلك لأنهم اعتادوا الكبر والظلم فكذبوا رسلهم. نقف عند أن أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.